او مشكلة عقيدة، بمعنى ان المنهج موجود والعقيدة موجودة والدين موجود، ولكن المشكلة في هؤلاء البشر، في هؤلاء الناس، في الناس انفسهم. لذلك كانت المطلوب هو تغيير الانفس ليتغير هذا الواقع وتحل هذه المشكلة. ولذلك عدنا الى سنة الله في التغيير. اذا قلنا ان الدين الذي نحن عليه دين عظيم يحمل كل معاني القوة والعزة والتمكين والغلبة والنصر في داخله، وليس هذا كلاما نظريا، وانما هذا كلام عن حقيقة، ان الناس لما تمسكوا به في عهد النبي انتصروا صلى الله عليه وسلم، وما زالت الامة على مدار 1400 سنة السابقة كلما استمسكت الامة بالدين واعلت رايته انتصرت. هذا واضح، ولذلك سكنا امثلة كثيرة حتى في حرب 73 الاخيرة، رغم معاصي الامة وكل ما شئت عن الامة في حال، لكن ليس اسوأ من الحال الذي نحن عليه، في حال كانت سيئة، الا انهم لما قالوا الله اكبر وقاتلوا تحت راية الدين باسم الله انتصروا. وهكذا الدين دائما اذا استمسكنا بدين الاسلام انتصرنا وارتقينا، هذا على مدار 1400 سنة واضح. لو نظرت الى كيف فتحت القسطنطينية ومحمد الخامس وابو مراد الثاني قبله، كيف جعلوا العلماء في وسط الجنود، العلماء هم الذين يقودون الجيش، العلماء هم الذين يربون الامة، انتصروا. وهكذا اذن القضية ليست قضية دين يحارب فيهزم الدين، لا لا لا لا، انما القضية قضية افراد. المشكلة في الشكليات التي يعيشها الافراد حتى اذا التزموا بالدين. لذلك نرجع الى سنن الله في التغيير، وقد قلت انه لابد من العلم اليقيني الجازم، لابد من العلم اليقيني الجازم ان لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. هذه السنن لا تتخلف ولا تتغير، بمعنى ان الله جل جلاله اشترط شروطا، من حققها اخذ كذا، من فعل كذا اخذ كذا. هذه السنة لا تتغير، بمعنى لم ولن يوجد من فعل فلم يأخذ. افعل كذا تأخذ كذا، اذا فعلت تأخذ. هذه لا تتغير. قال سبحانه سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تتبدل ولن تتحول. اثنين، لابد من العلم بهذه السنن اذا اردنا ان نصل الى مرادنا، بمعنى اذا اردنا ان ننتصر فلابد ان نتعلم سنن النصر، وذكرتها في اللقاء الماضي، وما النصر الا من عند الله، تلك الاولى. اثنين، ولا ينصرن الله من ينصره. ثلاثة، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه سنن الله في النصر. ذكرنا اربع سنن لله في النصر لابد ان نأخذ بها. فلابد في اي سنة من اي مراد لنا في الدنيا ان نبحث عن سننه. يعني ايه؟ من يريد ان ينجب اولاد، السنة ربنا في كده ان يتزوج وان يأتي اهله فيرزق اولاد، سنة. هذه سنة لا في خلق. لكن واحد قاعد يلعب ويزني ويفجر ونفسه يبقى بيت واستقرار، ما يديلوش ربنا. واحد زرع شجرة خوخ وقاعد يخبط تحتها ويقول يا رب تطلع تفاح، ما تطلعش تفاح، لان سنة الله اللي زرع حاجة يحصدها. سنن زي كده بالضبط. امثلة في القرآن، مثلا قول الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصر، هذه سنة. اثنين، مثلا يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، دي سنة كونية، كل من بغى ظلم طغى بغيه على نفسه سيعود هذا عليه. مثلا من يعمل سوءا يجز به، سنة. مثلا وما كنا مهلكي القرى الا واهلها ظالمون، مثلا اللي معانا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بعد اليقين ان السنة لا تتغير والعلم ان نعرف السنة في هذا الموضوع لابد من العمل. اليقين والعلم بالسنن وحدهما لا يكفيان، لابد من البذل والجهد. أربعة، بالعلم واليقين والعمل لابد أن تتحقق السنن ولكن مع الصبر. هذه سنة كونية أيضا. قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال سبحانه: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لازم كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. إذن إخوتي لابد من تحديد المشكلة. قلنا إن المشكلة مش مشكلة دين ولا مشكلة منهج، وإنما المشكلة مشكلة أفراد. إذا أردنا تغيير الأفراد، إذا أردنا تغيير الواقع، أمتنا تقول كده تملك أقوى الطاقات. عندنا أكبر ثروة في العالم، الثروة البشرية. الثروة البشرية 1200 مليون مسلم، 1500 مليون مسلم. هذه الثروة البشرية لم تستغل كما ينبغي، ثروة مهدرة، ثروة مهدرة. هذه الثروة اهدرناها بدون استغلالها، لدرجة ان بيطالب دلوقتي بتحجيم هذه الثروة، ما تخلفوش كتير. سبحان الله العظيم، في الصين شوف عددهم قد ايه، ولكن مستغلين الناس دي، مشغلينهم ازاي. عندنا ثروات مهدرة، البترول اللي مالي ارضنا والكنوز الغنية، المية، نهر النيل، العقول والمفكرين عندنا المنهج وعندنا البشر وعندنا الثروات. ليه التخلف اللي احنا فيه؟ ليه الذل والخنوع اللي الناس فيه النهاردة؟ الناس محتاجة تتغير. وكتير قلت القصة دي من زمان قوي، وما زلت اكرر واعيد فيها. اذا اردنا ان نتغير تعالوا نشوف النبي، اذا اردنا ان ننتصر تعالوا نشوف النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاب الرسالة ازاي انتصر، ازاي في 23 سنة صنع اللي صنعه ده. وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينضم الى حلف ولا حزب ولا اخترع قنبلة ذرية ولا اكتشف سلاح جديد ولا عمل، انما صنع الرجال. وهو ده اللي احنا ماشيين بيه في قصة السيرة في فضفضة الجمعة، صناعة الرجال. فلذلك اذا اردنا ان تنهض هذه الامة لابد من ايجاد الامة اصلا. هذا الذل الذي نعاني نريد تغييره، هذا التخلف الذي نعاني نريد تغييره، هذا الخنوع والتراجع اللي احنا بنعانيه والفقر والجهل والمرض نريد تغييره، تغييره بتغيير الانفس، بتغيير البشر. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ولكن لتغيير ما بالانفس ايضا سنن، لابد من معرفة هذه السنن. يبقى اذا كان المراد هو التغيير، واذا كان التغيير المراد هو تغيير ما بالانفس، فلا بد من معرفة ما بالانفس مما يراد تغييره. السنن ان احنا نعرف ايه اللي المطلوب فينا يتغير. يعني الراجل اللي بيعمل عملية في قلبه لازم يبقى الدكتور اللي عايز يعالج اللي هيفتح عارف هيفتح فين، يفتح على ايه، يغير ايه، يحط الدعامة فين، يعمل اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. الشاهد ايه، ان لازم يعرف هيغير ايه ويحط ايه ويعدل ايه لازم. فلذلك لابد ان نعرف سنة التغيير بقى، ان نعرف ما بانفسنا يحتاج الى تغيير. اثنين، لابد من الخروج، لابد من الخروج من الاوهام الى الحقائق، ومن الغرور بالنفس الى الاعتراف بالحقيقة. الاعتراف بالحقيقة جزء من العلاج. ولذلك خذوا مني سريعا هذه الوصايا العشر في التغيير. 1- اليقين في سنة التغيير. واحد يقول عم الشيخ الكلام ده كله مش لازم، احنا نجهز جيش قوي بأسلحة حديثة وننتصر، انت كده غلطان. قال الله: ولا ينبئك مثل خبير. الله اللطيف الخبير اخبرك ان القضية ليست هي قضية السلاح بقدر ما هي قضية الايمان. في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. وفي حنين: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لذلك دايما اقول لا تخرج ربك من حساباتك. اما تيجي تحسبها لازم تبقى فاكر دايما، ذاكر دايما الله القاهر فوق عباده، تحسبها صح. الوصايا العشر في التغيير: 1- ان تكون على يقين من قانون ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. 2- عدم الرضا عن الواقع وانه يحتاج الى تغيير. اللي يقول انا كده كويس عمره ما يتغير، اللي يقول كويس ان احنا كده انت تحمد ربنا الحمد لله يبقى عمره ما هيغير. 3- التغيير للأمة جمعاء. نعم، ولكنه يبدأ بتغيير الأفراد. ما الأمة إلا مجتمعات، وما المجتمعات إلا أفراد. لذلك إذا أردت أن أغير الأمة لابد أن أبدأ بتغيير الفرد. الفرد، العناية الفردية. 3- التغيير للأمة جمعاء. 4- الشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن إحداث التغيير بالأنفس. الشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن إحداث التغيير بالأنفس، أن تستشعر أنت أنك أنت شخصيا تحتاج أن تتغير، ابتداء منك انت اللي سمعني وشايفني دلوقتي وصباعي هيخرم عينك اهو، انت ابتداء منك انت يلي سمعني وشايفني للذي ابتداء منك انت وصولا الى افضل انسان في الامة. لازم كده. لذلك اقول ابتداء من المسلم اللي بيشرك بالله. شوف فين من اقصى العصاة من يشرك بالله، من المسلم المدمن، من المسلم الفاجر الزاني، من المسلم اللي ارتكب اكبر الكبائر، وصولا الى اتقى الاتقياء واكبر العلماء واعظم الاولياء عند الله من المسلمين في هذا الزمان. الكل يشعر انه مخاطب بهذا الخطاب، انه يحتاج ان يتغير حال الامة. يبقى محتاج امر على المدخن: يا ابني انت محتاج تتغير عشان ربنا يرفع عنك البلاء وتعيش سعادة الدنيا وعزة الدنيا. والمتبرجة اللي ماشية في شعرها وقصير او مقطع او عريان او بترقص حتى: يا بنتي انت محتاجة تتغيري عشان اللي انت بتعمليه ده هو اللي حطم الامة ومستقبل الامة. اتقي الله وتوبي عشان تعيشي سعادة الدنيا وعزة الاسلام في الدنيا. انت مسلمة ومحتاجة اقول لطالب العلم والملتزم وصاحب اللحية والسني والداعية والشيخ وكله: يا عم انت محتاج تتغير. التمكين اشترط له الاخلاص فين إخلاصك؟ فين عبادتك؟ فين تقواك لله؟ فين تقربك إلى الله؟ فين دعوتك للأمة؟ محتاج تتغير أفكارك ومفاهيمك، أحوالك وأعمالك، عشان ربنا يمكن لدينك في الأرض اللي أنت بتشتهيه وبتتمناه. يبقى الشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن إحداث التغيير، ودي تشمل حاجتين. الحاجة الأولانية الشعور بالمسؤولية، إن أنا مسؤول عن نفسي إن أنا أتغير. ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، ربنا قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ربنا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. مسؤولية الفردية دي نمرة واحد. اثنين، إن محدش هيساعدك ولا حد هيعينك ولا حد هيدفعك ولا حد هيغيرك، مسؤوليتك إنك تتغير بنفسك. هي دي، تبدأ تغير نفسك. اللي مستني إن الشيخ يعقوب ولا الشيخ حسان ولا الشيخ أبو إسحاق ولا الشيخ مش عارفين أي شيخ في الدنيا هو اللي هيغيره هو اللي هيربيه، انسى، مش هيحصل. ربي نفسك وصلح نفسك وعلم نفسك وقم بأمر نفسك. قول لي هينفع؟ هينفع، مش هقدر، هتقدر. خمسة، هي كانت واحد واثنين وثلاثة واربعة ايه؟ هو حضرتك معانا بتكتبي؟ هو حضرتك معانا بتكتب ورايا ولا كلامه خلاص؟ لا، ده احنا محتاجين الكلام ده يتكتب ونبدأ ننفذه. احنا مش بنتكلم في الاول، احنا بنتكلم دلوقتي في رياح التغيير. اسم حلقتنا الليلة دي رياح التغيير. عايزين تهب رياح التغيير على كل مسلم. انتعش واستنشق هوا ربنا النظيف وابدأ اتغير. واحد، اليقين ان الله لن يغير ما بنا حتى نتغير. اثنين، عدم الرضا عن الواقع. الواقع مؤلم وحدش راضي عنه، حدش راضي عن الواقع اللي احنا شايفينه. وانا دايما بتحاشى الكلام عن تفاصيل الواقع لان انتوا عارفينه اكتر مني ومن غيري. وبقول للدعاء كده دايما، اقول للمشايخ والدعاء كده اللي بيخطب جمعة او يدي درس، يا ابني بلاش نتوغل في الواقع، بلاش نقول ان الزنا كتير، بلاش نقعد نقول ان الناس كلها بتاكل ربا، بلاش نقعد نقول ان التبرج والبنات الفساد شديد جدا، بلاش نقعد نقول الكلام ده. ليه؟ لان الناس عارفة. وانما حدث الناس عن العلاج، ازاي نخرج من الواقع الاليم ده كده. عشان كده انا ما فصلتش في قضية الواقع المؤلم بقدر ما فصل في قضية العلاج. فالواقع مؤلم يحتاج الى تغيير. اللي عايز بقى يعرف الواقع يرجع لنفسه، يشوف ان احنا، استغفر الله العظيم، ان احنا في الواقع اللي نادي اذل امة في الامم. يعني امريكا بتشوف حد تديله على قفاه ما تلاقيش غير المسلمين، مش امريكا بس، وكل الدنيا. شوف اي مسلم في العالم كده. المهم، لازم عدم الرضا عن الواقع. عايزين نبقى اعزة وكل الناس تحترمنا، توقرنا، تعمل لنا حساب. هذا للأسف الشديد اليهود بيتعملهم حساب في كل مكان في الدنيا، واحنا لا. ليه؟ تهي اخ، حتى الشيعة بقى لهم حساب. اهل السنة ليه ما حدش بيعملوا حساب النهاردة؟ محتاجين نغير الواقع ده. ازاي؟ ان احنا نغير انفسنا، ان الامة كلها. ثلاثة، ان الامة كلها تتغير. اربعة، الامة مش هتتغير غير لما يتغير كل واحد مننا. فالشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن احداث التغيير بالانفس. وقلت ده يعتمد على عنصرين. العنصر الاولاني انك تشعر انك انت لازم تتغير، انت شخصيا لازم تتغير. اثنين، انك انت شخصيا لازم تغير نفسك. اربعة، لابد من العلم الصادق الواقعي بما نحتاج ان نغيره بانفسنا. ما الذي ينبغي أن يتغير فينا تحديدا؟ أنا قاعد قدامك أهو، ها، وأنت بتقول لي كده إيه شكلك مش مظبوط، أظبط نفسك. أقول لك طب إيه اللي مش عاجبك بالظبط فيا عشان أغيره عشان أظبطه؟ هو ده معناه إن إحنا محتاجين نتغير الأمة كلها. نتغير إزاي؟ إن يتغير الأفراد. الأفراد دول يتغيروا إزاي؟ انك انت تقعد كده، ايه بالظبط اللي محتاج يتغير فيك؟ فكرك. اصل في ناس، انا قعدت امبارح قلت الجملة دي 20-30 مرة، محتاجين نفهم دين الاسلام، نفهم اسلام، نفهم دين، محتاجين نفهم دين، محتاجين نفهم دين الاسلام. لذلك بقول لما نفهم الاسلام هنشوف دماغنا دي ماشيه ازاي. الاسلام مالي دماغنا؟ سؤال محتاج تجاوب عليه بمنتهى الدقه. هل نحن نملك فهما عميقا للاسلام ندعو اليه الناس؟ هو ده الفهم العميق للإسلام. قال لي فهم مين؟ ما المسائل كلها فيها خلاف. قلت له فهم سيدنا النبي. انت عايز دين الشيعة ولا دين الإخوان ولا دين التكفيريين ولا دين الكلام الكثير ده؟ انا اريد دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما انا عليه اليوم واصحابي. ده شعرنا، هو ده اللي انا عايزه. لا اريد بمحمد بدلا، ما اريد بمحمد بدلا، قولا واحد، انا عايز دين النبي محمد. ما كان عليه النبي وهو حي هو وأصحابه. هل من سبيل للوصول إلى هذا؟ نعم. العلم الشرعي الصحيح. طب ده في أحداث يا شيخنا واقع زماننا، أنت في القرن 21، في أحداث ما كانتش موجودة على أيام النبي. لا لا لا لا لا، الكلام ده غلط في فهم الدين. لما نفهم دين الإسلام نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول أرسل إلى الناس جميعا. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يبقى عشان تفهم دين، إن الرسول لما بعث صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا، كان يعلم ان دينه اخر دين، ان امته اخر الامم، ان بعدها ستقوم الساعة، فبعث الى الناس من يوم بعث الى ان تقوم الساعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الحال، حال الامة النهارده في القرن 21 حين شرع. مش هو كان يعلم، كان ربه يعلم جل جلاله، فشرع لهذه الأمة اليوم ما ينفعها اليوم. ولسه لحد النهاردة كل الاكتشافات العلمية الحديثة بتكتشف اللي في القرآن والسنة واضح. فلذلك سعادة الأمة النهاردة كن على يقين من هذا، في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم النبي وأصحابه. كل الفرق هالكة إلا فرقة واحدة. من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد أن نفهم الإسلام ثم نقيس أنفسنا على الإسلام، فنجد المخالفات ظاهرة وباطنة. اللي مخالفاته ظاهرة حالق كابوريا، ايه هو بيقول حاجات مدني في ودني بس انا مش عارف هو بيقول ايه، مش مهم، لكن اقصد ايه الرسول كان بيحلق ازاي. قول لي ايه ده، هو حلقة الشعر فيها دين؟ طبعا، مش هو صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع اللي هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، وقال احلقه كله او اتركه كله؟ ايه ده، هو الدين بيتدخل في حلقة الشعر؟ ده في الشعراية الواحدة المرأة اذا نمصت النامصة شالت شعراية واحدة من حجبها تبقى ملعونة. امال يا شيخ، في مشايخ بقى بيقولوا غير كده، ايه رأيك يا شيخ؟ حس بالمشكلة، اصل انت بتقولها كلام ويجي بعد منك واحد في قناة الناس يقول كلام تاني، يقول كلام غير اللي انت بتقوله ده. اقول لك، انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامص، وهو وانا متفقين على ان النامصة التي تزيل شعر الحاجب، التي تنزع شيئا من شعر حاجبها، يعني النامصة النمص خلق نزع الشعرة تسمى نامصة لو شالت شعرية واحدة. انا قلت لك قال رسول الله لعن الله النامصة، هو قال لك قال رسول الله تنمصوا، قال كده؟ انا قلت لك قال رسول الله، هو قال لك قال رسول الله؟ لا يا شيخ، بس هو جاب كلام من الكتب برضو، مش انت بتجيب من الكتب؟ لا انا ما جيبش من الكتب، انا جيب من النبي، انا بجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انا قلت لك الرسول قال اعفوا اللحى، وهو قال لك الرسول قال احلقوا اللحى، ليك حق تشتت، وليك حق تستعجب، وليك حق تقول امشي مع مين، اسمع كلام مين، تبقى ليك حق. لكن النهارده لما انا بقول لك قال رسول الله، وهو بيقول لك ده فلان في الكتاب الفلاني قال كده، انا مالي ومال فلان وعلات؟ قول لي ايه ده، مش انت بتقول بفهم السلف اللي هم العلماء دول؟ العلماء دول نسمع كلامهم اذا لم يخالفوا رسول الله، واللي يخالف رسول الله عارف، ما تزعلوش مني لازم اقولها، قال احد السلف اذا جاءك من كلامي ما يخالف قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبل عليه. وصلت؟ فلتصل كما تصل. يبقى اي كلام يخالف كلام سيدنا النبي، وانا بقول لك من كلامي انا شخصيا او غيري، لكن ابدا بنفسي انا، لو جالك كلام يخالف كلام سيدنا النبي، كلام من كلامي انا يخالف القرآن او يخالف كلام سيدنا النبي، في جزمتك ورميه. هو ده الحل الوحيد للقضاء على الخلاف. قال الله قال رسول الله، لما تبقى مسائل واضحة زي اللي بقولك عليها دي انتهينا. يبقى هنيجي نقيس انفسنا الكلام بقى، نشوف نفسنا كده ظاهريا احنا على فهم الاسلام احنا صح؟ صح. خلاص نبدأ ندخل جوه شوي، قلوبنا قلوبنا في فهم الاسلام صح؟ نبدأ نتوغل كمان شوي، دماغتنا دماغنا الاسلام فيها صح؟ ايه اللي عايز يتغير في افكارنا في فكرنا؟ ممكن واحد يبقى عايز يتغير دماغه، فكره في دماغه، اللي عايز يتغير في دماغه نفسها. كنت بقول في مدرسة الحياة ان بعض الناس مشكلة، هو في حد ذاته مشكلة، دماغه مشكلة، بيفهم غلط، فهم غلط، وبناء على الفهم الغلط كل شيء بيرتبه على هذا الفهم يبقى غلط. فلذلك محتاج دماغه تترتب من جديد. نفهم دي. يبقى لابد من العلم الحقيقي الصادق الواقعي بما يحتاج أن نغيره بأنفسنا. ما الذي ينبغي تغييره تحديدا؟ محتاج أغير ملابسي اللي بلبسها لأن فيها تشبه بالكفار، ولا محتاج أغير فهمي للدين، معرفتي بربنا، فهمي للقضاء والقدر، معرفتي بسيدنا النبي، فهمي للسنة، فهمي للصحابة، فهمي للسلف؟ هل فهمي ده محتاج يتغير يتظبط يتصلح؟ اللي محتاج يتغير جوايا شهواتي عالية شوية، محتاجة تتظبط وتتحجم او تقتل او تتوجه. هوايا غالب كل حاجة اعملها، يبقى لازم تطلع على هوايا. ايه اللي محتاج يتغير فيا؟ هل صلاتي بايظة محتاجة تتغير وصلي صلاة صح؟ هل الصحبة اللي حواليا غلط محتاج الصحبة دي تتغير ولاقي صحبة صالحة؟ هل بيتي محتاج يتغير؟ المكان اللي انا ساكن فيه، الزوجة اللي انا متزوجها، العيال اللي انا مخلفهم، طريقة تعاملي مع زوجتي نفسها محتاجة تتغير، مع ابويا وامي، مع اولادي، ايه اللي محتاج يتغير في حياتي يا جماعة عشان حياتي تمشي صح؟ لازم اقعد كده وافكر واكتب واشطب وتعمل وارمي وغير. ايه اللي محتاج يتغير؟ قول لي يا عم الشيخ ده انت غلبان قوي، احنا عندنا وقت للكلام ده؟ يا ابني لازم يبقى عندك وقت للكلام ده، لازم. اصلها يا جنة يا نار، لازم تشوف ايه اللي محتاج يتغير في حياتك. ستة، لابد من العلم الحقيقي الصادق الواقعي الصحيح بكيف. كيف واخواتها بقى، كيف واخواتها، كيف نغير ما بانفسنا. يبقى الاول ايه اللي محتاج يتغير، اتنين نغيره ازاي. لازم نعرف نفهم نتعلم ازاي نغير ده. سبعة، لابد من اليقين التام اننا نستطيع ان نتغير وان التغير ممكن فعلا. في واحد هيقول الله كلام ده زي الفل، الكلام ده جميل، اهو انت كده حطيت ايدك على الجرح، ماشي الكلام جميل، وبعدين اتغير بقى. قولي الكلام جميل بس اتغير ده صعب، صعب لكن ممكن. قولي لا مستحيل، ما تقولش مستحيل، مش هقدر، هتقدر، مش ممكن، لا ممكن، بعيد، لا قريب. يا شيخ انا تعبان، لكن ممكن تتغير. المشاكل كتير، ممكن كلها تتغير. لا طب ازاي؟ هو ده بقى انا عايزك تقول ازاي، ساعدني، ما تقولش مش ممكن، ازاي ساعدني كده نتغير، لكن ما تقولش مش ممكن، ما تقولش ما اعرفش. يا اخي الصحابة كانوا مشركين وتغيروا، بقوا ائمة العالم بالاسلام لما اسلموا ووحدوا. يا اخي الصحابة فضلوا بعد الاسلام سنين يشربوا خمرة وبطلوها. لذلك انا عايز اقول لك انت ممكن تتغير، مدمن ممكن تتغير، زاني ممكن تتغير، متبرجة ممكن تتغيري، تقدر تقدر تقدر تبقى ولي من اولياء الله الصالحين. يا شيخ مستحيل ده وهم. لا الوهم اللي انت بتقول عليه اللي انت عايشه اللي انا بكلمك عنه ده الحقيقة. اعمل ايه؟ تتوب دلوقتي، طلع علبة السجاير من جيبك، كسرها، ارميها، طلع شريحة تليفونك طبقها، ولع فيها كمبيوترك، شيل الهارد ارميه في نهر النيل، وتعالى نتغير. تعالى نتغير بقى تماما، تبدأ حياة جديدة تماما. جئت إليك يا رب، جئت لك، هل تعلم أن أحدا أتى الله فرده؟ عمرك سمعت عندي إن حد قال له يا رب، ربنا قال له لا مش عايزك؟ حاشا لله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هي ابدأ انت بس، لابد من اليقين التام اننا نريد ان نتغير واننا نستطيع ان نتغير وان التغير ممكن فعلا. ثمانية، لابد من وجود الصدق في طلب. لازم تبقى صادق، مش تقول طب نجرب طب نحاول، لا، قررت ان اتغير مش هحاول. علامة الصدق نمرة واحد الإرادة، اثنين العزم، ثلاثة البدء فورا. يبقى لابد من الصدق في طلب التغيير. يا رب غيرني. علامة الصدق ده ايه؟ الإرادة، ان يبقى عندك إرادة قوية. وانا ذكرت في اصول الوصول الى الله تعالى ان الصدق في الارادة علامته قوة الارادة. قلت بقى في خطبة الجمعة كانت بعنوان كشف مستعجل، ان المشكلة فينا مش ضعف الاعمال، مش عشان ما بقومش الليل او ما بصليش ما بقراش قرآن، لا لا لا، ده ضعف القلب اللي هو بنقول عليه ضعف الارادة، اللي بنقول عليه ضعف الارادة. طب ازاي نقوي ارادتنا؟ في 10 نقط هجيبهم في مرة تانية مش وقته دلوقتي، لكن علامة الصدق قوة الارادة انني اريد. هل تريد ان تتغير؟ هل تريدين ان تتغيري فعلا؟ هل تريد ان تتغير بصدق؟ والله العظيم انت عايز تتغير؟ طب احلفي بالله العظيم انك عايز تتغيري، اقسم بالله. هي دي الإرادة. يبقى أنا فعلا عايز أبقى أحسن، فعلا أريد رضا الله، فعلا أريد أن أنصر الدين. هذه الإرادة. اثنين العزم، إن الإنسان يبقى عنده عزم قوي. وصدق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. فلانة الممثلة لما كانت عايزة تمثل وأهلها وقفوا قدامها، عملت ايه؟ عملت ايه؟ شوف شوف، بستشهد لك بجلد الفاجر وعجز الثقة. لما ابوه قال له احلق لحيتك، حلق لحيته. لما امها قالت لها مش هتلبسي نقاب، ما لبستش النقاب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. العزم. أريد أن نمحو كلمة الظروف من قاموس المسلمين. مفيش حاجة اسمها الظروف. عزمك أقوى من الظروف. قلت لكم قبل كده قصة محمد الفاتح لما جيشه أراد محاصرة القسطنطينية وكان فيه خليج مش عارفين يوصلوا له من جميع الجهات، والخليج ده كان من ناحيته السور بتاع القسطنطينية أضعف حتة، وعايزين وممكن فعلا الدخول من هذه الجهة. طب يوصل ازاي للخليج ده؟ حاولوا أكثر من مرة ما قدروش وانهزموا في معركة بحرية. عارف عمل ايه؟ مسافة 5 أميال، 5 أميال، 5 أميال يعني حوالي 7.5 كيلو. مسافة ضخمة، احنا كنا بنمشي 2 كيلو في ساعة، يعني 7 كيلو يعني ياخدوا لهم 4 ساعات مشي على الرجلين. الشاهد ايه؟ مشى السفن على البر، وكانت جبال وتلال. عمل ايه؟ راح جيب النهار وساواها، سوى الارض. بالليل جاب خشب ودهن وسمع، وشال هو ورجاله 70 سفينة في الليلة واحدة. مشوا 7.5 كيلو نزلهم في الخليج من على الارض، وحصلوا القسطنطينية. وصبح البيزنطيين يبصوا لقوا الرايات العثمانية موجودة في الخليج الناحية التانية، اتجننوا، السفن دي نزلت من السماء، الدنيا مطرت سفن. العزم والإرادة. راجل بطل، لابد من الصدق في طلب التغيير. 1 الإرادة، 2 قوة العزم، 3 البدء فورا. ما تقوليش انا هتوب بكرة، النقاب من هذه اللحظة، اللحية من هذه اللحظة، بطل سجاير من هذه اللحظة، بطل تدخين من هذه اللحظة، اهجر معاصيك هذه اللحظة، خذ قرارك، البدء فورا. احذرك من السين وسوف، سافعل، سوف افعل. 9 لابد من البداية الصحيحة في التغيير، وهي تحرير النيات. عايز تتغير ليه؟ زهقت، تعبت؟ لا، عايز تتغير عشان ادخل الجنة. تحرير النيات ليرضى ربي عني، تحرير النيات لينصر الله في هذا الدين، تحرير النيات لينصلح حالي في الدنيا فينصلح بي وربنا يهدي بي أناس آخرين. تحرير النيات. 10 وهي الأخيرة، لابد من الصبر. لا تيأس، لا تمل. قل لي مش هقدر، وانا بقول لك هتقدر. مش هينفع، هينفع. مش ممكن، ممكن. صعب، انت راجل، انت قدها. لا تيأس، لا تمل. وفي نفس الوقت لما اقول لك لا تيأس ولا تمل، احذر من خداع النفس ان تلبس عليك الحقيقة بالاكتفاء. احيانا نفسك بتضحك عليك تقولك ايوه انت كده اتغيرت كفاية. لا لا لا لا لا، لما تبقى زي سيدنا ابو بكر الصديق، زي سيدنا عمر بن الخطاب، لا برضو مش عايز اقول كده، زي سيدنا النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النموذج عندنا سيدنا النبي. لما تبقى زيه والكفاية، أنا كده بقيت مظبوط. قل لي ممكن، أقول لك جدا ممكن. قل لي إمتى ده؟ لما تبدأ. طب أبدأ إمتى؟ دلوقتي. طب انت دلوقتي عامل ايه؟ توب. اتوب ازاي؟ توب من كل ذنب. قوم دلوقتي صلي ركعتين توبة. ركعتين. صلي ركعتين قول فيهم تبت الى الله. تبت من ايه؟ من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تب بتفاصيل اعمالك ومعاصيك تب منها كلها. وابدأ ظبط احوالك بقى بالطاعات. الليلة قيام الليل قبل الفجر بساعة ولا نص ساعة ركعتين، صلي الفجر في جماعة، اقعد للشروق، قول الاذكار، ادعي ربنا ان يتقبلك. بكرة هنجرب، مش هنجرب بكرة، انا هجربك. انت قررت مفيش معصية واحدة بكرة. قول لي احنا بشر برضو ما نقدرش. لا انت قررت ان مفيش معصية، انت قررت خلاص. مش هتكلم بنات، مش هتبص على بنات، مش هتكذب، مش هتنافق، مش هتغتاب، مش هتنم، مش هتترك صلاة في اول وقتها في جماعة في المسجد، مش هتعمل معصية. انتهينا. انت قررت ان تكف عن المعاصي تمام. قررت توكل على الله واستعن بالله وسيعينك الله. اخوتي البداية من هذه اللحظة، استعينوا بالله وانطلقوا. القاكم على خير واحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجيب الدعاء